السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: ذكر ابن أبي حاتم ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه أي يشركون، عنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. ثم قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إثبات الأسماء وكونها حسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب تقدم في الأسبوع الماضي شرحه بما يسر الله، وهنا المسائل والفوائد المستفادة من الباب كما سمعنا. فالمسألة الأولى: وصف أسماء الله بأنها حسنى. وقد قلنا إن معنى حسنى أنها كاملة في الحسن والجمال، مبرأة من كل عيب ونقص، وسميت حسنى لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف، وهو الرب عز وجل، وأنه يجب على العبد أن يثبتها. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن أسماء الله توقيفية، يعني نقتصر على ما ثبت في الكتاب والسنة، لا نزيد فيها ولا ننقص منها ولا ندخل فيها ما ليس منها، فذلك من الإلحاد، إنكار شيء أو زيادة شيء من غيرها، إدخال شيء فيها ما ليس منها، فكل ذلك من الإلحاد. نعم. قال الثالث: الأمر بدعائه بها. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسل بها لا بغيرها، لا تتوسل إلى الله بالمخلوق، لم يجعل الله واسطة بينه وبين خلقه أبدا، يقول: ادعوني أستجب لكم مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. فعلينا أن ندعو الله بها، كما قال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والأفضل للمؤمن إذا أراد أن يدعو الله أن يدعو الله بالاسم الذي يطابق حاجته ومطلوبه التي يريد. فطالب الرزق يقول: يا رزاق ارزقني، وطالب المغفرة: يا غفور اغفر لي، وطالب الرحمة: يا رحمن يا أرحم الراحمين ارحمني، يا لطيفا الطف بي، وهكذا. فإنه أحرى للإجابة حينما تدعو الله بالاسم الذي يطابق حاجتك ومطلوبك. وكل أسماء الله يجب على الإنسان أن يحفظها وأن يعلمها وأن يدعو الله بها. نعم. قال الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. يعني في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء، هذا وعيد للملحدين وعيد من الله للملحدين بأسماء الله وصفاته، يعني ذرهم فمعادهم إلي وحسابهم علي وسيجدون جزاءهم، كما قال عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيده كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. فهذا وعيد، كما قال: وذروا الذين يلحدون في، يعني ذرهم إلي، فأمرهم إلى الله عز وجل، فمن ألحد بأسماء الله وصفاته فلا يلومن إلا نفسه. وأنواع الإلحاد كثيرة، ذكرنا منها أن ينكر شيئا من أسماء الله وصفاته مع علمه به، أو يدخل فيها ما ليس منها، أو يحرف صفات الله عن معانيها الصحيحة اللائقة بالله إلى معان باطلة، أو يشتق من أسمائه عز وجل أسماء للأصنام، وغير ذلك من أنواع الإلحاد. نعم. قال الخامس: الخامس تفسير الإلحاد فيها. تفسير، يعني معنى الإلحاد ما هو؟ الإلحاد لغة الميل والانحراف، وأما معناه شرعا هو العدول بأسماء الله وصفاته عن معانيها الصحيحة إلى معان باطلة لا تليق بالله عز وجل، كما حرف بعضهم قوله استوى على العرش قال استولى على العرش، وقال وجاء ربك قال وجاء أمر ربك، فكل ذلك من التحريف، سواء تحريفا في اللفظ أو تحريفا بالمعنى، فكل ذلك من الإلحاد. نعم. قال السادس: وعيد من ألحد. وعيد لأنه قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا وعيد، كما ذكرنا أن الله عز وجل هو الذي سيتولى أمرهم ويحاسبهم ويجازيهم على فعلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فان الله هو السلام. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يخبر عما كانوا عليه في أول الإسلام، وأنهم كانوا في التشهد قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد المشروع، كانوا يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، السلام على جبريل وميكائيل إلى آخره. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، كما قال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن كفي بين كفيه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. يعني أن السلام دعاء بالسلامة، والله عز وجل لا يناله ضرر أو شيء حتى يدعى له، بل هو يدعى وتطلب منه السلامة، فهو المسلم لعباده عز وجل، فهو السلام والمسلم لعباده من الآفات والشرور، فمنه تطلب السلام. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. فلا يقول العبد: عليك السلام أو إليك السلام كما نسمع من بعض المصلين نسأل الله لنا ولهم الهداية اجتهادا منهم إذا انصرف من الصلاة نسمعه يقول اللهم أنت السلام وإليك السلام حينا ربنا بالسلام إلى آخر. فكلمة إليك أو عليك خطابا لله مناجات فلا يجوز، ولكن على الإنسان أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. فالله عز وجل يحيى ولا يسلم عليه، لأن التحية معناها التعظيم، التحيات لله يعني التعظيمات كلها لله، فهو يحيى يعني يعظم ولا يسلم عليه. وقلنا أنه ما يسلم عليه لأن السلام معناه دعاء بالسلامة، فكأن المسلم إذا دخل على قوم أو لقي أحدنا الآخر وقال السلام عليكم معناه يدعو لك بالسلام، فكأنه يقول حلت عليكم بركة هذا الاسم ونزلت بكم. والسلام بالتعريف اسم ونكرة يكون مصدر، سلام قولا من رب الرحيم، السلام عليكم، فالسلام اسم وسلام مصدر. فتحية أهل الجنة يوم القيامة سلاما سلاما كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وتحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب الرحيم. فخلاصة الكلام أنه لا يجوز أن تقول السلام على الله أو اللهم إليك السلام أو عليك السلام، ولكن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. فلذلك علمهم عليه الصلاة والسلام قال قولوا التحيات لله، لا تقول السلام على الله من عباده، ولكن قول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. وكان إذا انصرف من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير السلام وأنه تحية. نعم، تفسير السلام وأنه تحية ودعاء بالسلامة. قالوا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. أما الله عز وجل فإنه يحيى يعني يعظم، ولكن ما يسلم عليه. نعم. قال الثالثة أنها لا تصلح أنها لا تصلح لله. لا تصلح لله، لأن الله عز وجل ليس بحاجة إلى من يدعو له، بل هو يدعى عز وجل ولا يدعى له، فبيده الخير كله، وهو السالم من كل عيب ونقص، والمسلم لعباده من الشرور والآفات. الرب عز وجل من أسمائه السلام، وهو السالم من كل عيب ونقص، والمسلم لعباده من الشرور والآفات. إذن فمنه تطلب السلامة. نعم. قال الرابع: العلة في ذلك. العلة في ذلك لأنه عز وجل ليس بحاجة إلى من يدعو له، فهو سالم من كل عيب ونقص، لا تعرضه الآفات ولا الشرور. نعم. قال الخامس: تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم، وهي قول التحيات لله إلى آخره. فالتحيات كما قلنا جميع التعظيمات لله، فهو يحيى ولا يسلم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، يعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. هذا كثير على ألسنة الناس يعلقون الدعاء بالمشيئة، وهذا أمر كما سمعنا غير مشروع، لأنك إذا علقت الدعاء بالمشيئة فأنك تبدي عدم الاهتمام والاكتراف، كأنك تقول إن غفرت لي طيب وما غفرت لي سواء. إذا قلت اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحمني شئت، اللهم وفقني شئت، اللهم ارزقني شئت، هذه نسمع كثير، الله يوفقك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله يهديك إن شاء الله، هذا ما هو طيب. إن شاء الله لأفعالنا نحن، إذا قلت أريد أن أفعل إن شاء الله كذا، أريد أن أسافر إن شاء الله، أريد أن هذا، علق فعلك أنت بالمشيئة، لأنك ما تملك شيء إلا بمشيئة الله. ولا تقول لن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. أما الله عز وجل فهو يفعل ما شاء، إن شاء غفر وإن شاء عذب وإن شاء رزق وإن شاء أعطى وإن شاء منع، بدون أحد لا يكرهه ولا يمنعه ولا يدفعه. فلذلك علق أفعالك بالمشيئة. أما طلبك من الله لا تعلقه بالمشيئة، اعزم المسألة، اعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. يعني إذا دعوت الله فادعه وأنت عازم مظهر الرغبة لله والاحتياج إليه ويقينك بأنه يجيب الدعوات. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحمني شئت، وليعزم المسألة، يعني ائتي بالدعاء بعزم ورغبة وإظهار الحاجة والافتقار إلى الله، مفوضا أمرك إليه دون أن تعلقه بالمشيئة، لأنك حينما تقول إن شئت كأنك غير مهتم وغير مكترث، وأنه عندك سواء، يغفر لك وما يغفر لك عندك سواء، فهذا لا ينبغي. طلبك من المخلوق إذا أردت تطلب منه شيء، إن سمحت إن شئت أعطني هذا، إن كان ما ليس عليك حرج عليك، إن شئت أو إن سمحت أو طبت بذلك نفسا، أو إذا لم يكن لك به حاجة، نعم طلب المخلوق من المخلوق علقه بالمشيئة حتى لا تحرجه. إن كان ما يحتاج هذا الشيء ويستطيع أن يعطيك إياه، وإلا فذلك راجع إليه، لا تجبره. أما الرب عز وجل ما حد يجبره أصلا، هو إن شاء غفر وإن شاء عذب وإن شاء أعطى وإن شاء منع، بدون أنك تقول إن شئت. ثم قال في آخر الحديث: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. يعني لا تخاف أنك تنقص الله شيء إذا طلبت الأمور العظيمة، الجنة وما يقرب إليها، وسألته من الخير كله. ربنا غني وخزائنه ملأة، لا تنقص بالإنفاق منذ أن خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة، ما نقص خزائنه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لأن عطاه كلام ومنعه كلام، إذا أراد شيء يقول كن فيكون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الجن والإنس الأحياء والأموات الأولين والآخرين، لو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، طلبوا حتى انتهت مطالبه وأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا دخلت الإبرة في البحر ورفعتها هل تؤثر فيه؟ كذلك أرزاق الخلق وما تفضل به عليهم منذ أن خلقهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ما ينقص ذلك من خزائنه شيء عز وجل. فلذلك لا تخاف، اطلب واسأل، وأحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، فإن الله عز وجل يحب العبد اللحوح يعني كثير الدعاء. وربما قال لجبريل عليه السلام إذا دعاه العبد: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي، فإن أحب أن أسمع صوته، وإذا جاء الوقت المناسب لإجابة دعوتك فهو أسرع من لمح البصر. اطلب الأمور العظيمة ولا تبالي. يقول عليه الصلاة والسلام: الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ما في أفضل منه، اسألوا ولا تخف انك تنقص شيء او تكلفه بشيء. المخلوق هو اللي مسكين، عطاؤه محدود، ويمل ويكره اذا اكثرت عليه السؤال والمسألة هو الطلب. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا رفع العبد يديه يسأل ربه فإن الله يستحي أن يردهما صفرا، ذلك أنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وهو الغني الحميد. خزائنه ملأة، لا تنقص بالإنفاق بل تزيد. وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني ما يستكثر شيء أعطاه لعبد من عبيده. المهم أنك تسأله وتشكره على نعمه، لا تكون جحود، إذا أعطاك اشكره حتى يزيدك. فإذا أولا أنك لا تعلق دعاءك بالمشيئة، لأن الله ما أحد يكرهه، هو إن شاء فعل وإن شاء ما فعل. لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، الله يوفقك يا وليدي إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله يهديك إن شاء الله. لا، إن شاء الله لفعلك أنت، أفعل كذا وسافر كذا إن شاء الله كذا، أو طلبك من مخلوق مثلك علقه بمشيئته وعدم إحراجه وعدم احتياجه على الشيء، وإذا كان ليس عليه مضايقة. أما الرب لا، اسأله وأنت عازم وراغب، فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء يحبها رب عز وجل، يحب العبد اللحوح كثير الدعاء كثير المسألة. ولو سئل الناس التراب والأوشك إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنع، الناس يملون، أما الرب عز وجل لا، ما يمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. اسأله ما شئت من خير الدنيا والآخرة. فخلاصة الكلام، إننا نتضرع إلى الله ونسأله ونحن عازمون، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أيضا، لا يصير عندك شك وتردد، والله ما أدري اللي استجاب لي أو ما استجاب، أنا دعوت الله ولم يستجب لي، هذا إساءة ظن بالله، لأن الله وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم. لكن إما أنه عز وجل يريد أن يسمع صوتك ويحب أن تكثر من الدعاء والإلحاح حتى يأتي الوقت المناسب لإجابة دعوتك، وإما أن الله عز وجل دفع عنك من الشر والسوء ما الله به عليم، أعظم مما لو أعطاك مسألتك وأنت ما تدري، لأن الدعاء يتصارع مع البلاء بين السماء والأرض، الدعاء يرفع البلاء بعد نزوله ويمنعه بإذن الله قبل نزوله. وإما أن الله عز وجل علم أن الخير لك أن يؤجلها لك في الآخرة هذه الدعوة. أما أنه ما يجيب لك لا، هذا إساءة الظن، فهذا من أسباب الحرمان من إجابة دعوتك. ثلاثة أسباب احذرها: أولا لا تدعو الله وقلبك غافل، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، فالله بقلبك وبلسانك أقبل على الله كلك، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما عندك شك ولا تردد، لأنه وعد وهو لا يخلف، ما في أصدق من الله ولا أوفى من الله. ادعوني يستجب لكم، تقول لا أنا بدعو الرسول بدعو فلان، ما يملكون شيء، ادعو الله وحده ولا تتوسل إليه إلا بأسمائه وصفاته. فإما يعني من أسباب حرمانك من الإجابة، إما أنك دعوت الله بقلب غافل، وإما أنك تعجلت الإجابة وأسأت الظن بربك وثم دعوت الله ثم دعوت الله ولم يستجب لي، مع أنك كأنك كذبت الله في قوله ادعوني يستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبوا دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي، هل أنت استجبت لله؟ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فاصدق مع الله سرا وعلانيا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا قلت يا رب قال لبيك عبدي، فاصدق، لا تكون مثل المشركين ما يعرفون الله إلا في الشدة، وما دمت صحيح ومعافى وقوي غافل وساهي ولاهي، لا، كن مع الله ترى الله معك. إذن إما أن تدعو الله بقلب غافل، أو تسيء الظن بالله وتقول دعوت الله ولم يستجب لي ثم تترك الدعاء، أو إنك تتناول شيء من المحرمات، فإن أكل أو شرب أو تناول المحرمات من أسباب، بل من أقوى الأسباب لمنع الإجابة، من أعظم الأسباب لمنع الإجابة. الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله. الطيبات معناها الرزق الحلال. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يضرب لنا المثل فيه حتى نتعظ ونعرف أن الحرام يمنع الإجابة. إذا كان في بطن الإنسان لقمة حرام لا ينفع له عمل إلى السماء، ولا تستجاب له دعوة، ولا وليس الأكل فقط، تلبس تشرب تأكل تركب تسكن حرام، هذا من أسباب حرمانك. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني من طول السفر يرفع إليه: يا رب يا رب، يدعو الله، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين تستجاب له دعوته وهذه حالته؟ تغذي أولادك بالحرام، تتسبب عليهم بحرمانهم أنهم إذا دعوا ربهم لا يستجيب لهم، ولنفسك ولأهلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلنحرص على الحلال. العلماء الذين يتورعون والمقتدون بالمرسلين عليهم الصلاة والسلام يتركون كثيرا من الحلال خوفا من الحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما لقي تمرة، وجد تمرة في الأرض، تمرة واحدة، قال للذي معه: خذها فكلها، فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة. وتمر الصدقة تعرفون الصدقة ما تحل الرسول عليه الصلاة، ولولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. تمر واحدة، فقال: بسيط سهل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا من أسباب الحرمان من الإجابة، يعني فتش نفسك، ادعو الله بقلب مقبل على الله وتجنب الحرام، وادعو الله وأنت موقن بالإجابة ولا تستعجل. يقول الله عليه الصلاة والسلام يستعجل، إن الله يستجيب دعاء العبد ما لم يتعجل. قالوا كيف يتعجل؟ قال يقول دعوت الله فلم يستجب لي. هذا ساعة ظن بربنا. هذه الأمور الثلاثة احذرها، احذر هذه الأمور الثلاثة وتكون مستجاب الدعوة. لما قال الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك، تكون مستجاب الدعوة. إذن هذه الأشياء الثلاثة أسباب الحرمان من قبول الدعاء، احذرها: الحرام ودعاء الله بقلب غافل والتعجل بأن تقول دعوة الله ولم يستجب لي، فيه ساعة ظن بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء وبيان العلة في ذلك. الاستثناء في الدعاء هو تقول اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحمني من شئت، اللهم ارزقني شئت، هذا هو الاستثناء. والعلة في ذلك السبب يعني هو أن الله لا مكره له، لا تخاف أنك تبي تكره الله وأن الله بيجامل من منك ويستحي من معك ويستحي منك، لا، هو أعلم عز وجل، يغفر إن شاء ويعذب إن شاء، بدون أن تقول إن شئت. أنت أعظم الرغبة واعزم المسألة ودع الأمر له عز وجل، هو الذي يفعل إن شاء. نعم. قال الثالث قولي ليعزم المسألة. يعزم المسألة يعني ادعو الله بعزيمة وإقبال وصدق وإظهار الافتقار إلى الله مع الإيقان بالإجابة وعدم تعليق ذلك بالمشيئة وعدم الاستثناء. نعم. قال الرابع إعظام الرغبة. إعظام الرغبة يعني يطلب الأمور العظيمة، لا تخاف أنك تكلف الله بشيء أبدا، خسائنه ملأ عز وجل، يعطيك خير الدنيا والآخرة، المهم اصدق مع الله سرا وعلانية. وأعظم الرغبة، اطلب الأمور العظيمة ولا تبالي، لا تخاف أنك تكلف الله بشيء أبدا. نعم. قال الخامسة التعليل لهذا الأمر. تعظيم لقوله فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، يعني ما يستكثر شيء أعطاك إياه، لأنه ما ينقص شيء، المخلوق هو الذي أعطاك. إذا سألته لو تسأل اليوم تراب عند باب بيت شحن التراب وأنت احتجت شيء بسيط ما يستحق أنك تأتي تشتري شحنة، تذهب إليه تقول جزاك الله خير أبغى لي سطل تراب، يقول طيب. بكرة تجي تقول والله جزاك الله خير أبغى سطل تراب، يمكن يعطيك المرة الثالثة يقول يا أخي اشتري لك شحنة وأنا كل يوم تجينا أبي تراب وهو تراب. أما الرب عز وجل ما يستكثر شيء أعطاه لعبد من عبيد، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه، المخلوق هو الذي يتعاظم ويكرهك ويبغضك إذا أقبلت عليه، إذا رأك عارف أنك تسأله أحيانا، إذا رأك إيش ما أزمنك أو جاء يمكن يبغى يسأل يبي يطلب منه شيء، لكن سر ربك الذي أبوابه لا تحجب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اسأل الذي أبوابه مفتوحة للسائلين، وإذا رفعت يديك يستحي ربك وهو أكرم الأكرمين أن يردك خائبا. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع على عمل صالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.